هل جلوس الخطيب مع خطيبته بوجود محرم في فترة الخطبة جائز؟ يتكلمون في أمور الدنيا، يدعون التعرف على بعضهم البعض. مسألة يا أخوانا أن الخاطب يقعد مع خطيبته عشان يتعرفوا على بعض، لا أبدا، مش حاجة اسمها يتعرف عليها فترة الخطبة دي أبدا. ليه بقى؟ طبعا أنت كلكم أو معظمكم شباب لما تزوج بعض، اللي بيحصل أن البنت تتجمل لخطيبها في الابتسامة وفي الكلام وفي الهدوء وفي اللين وفي الأسلوب وفي الأخلاق وحاجة كلها، وهو يتجمل لها في الانبساط والأدب والرقة والوداعة والكرم وما إلى ذلك. ولو راح عندهم البيت هم أيضا يتجملون له، العيال يعملوا ده يسكتوا العيال، البيت يتكنس، يتحطوا الزينة والزخرفة والبتاع، يتشغل التسجيل على القرآن، أول ما يعرف الخطيب جاي يشغل على القرآن والبتاع اللي إيه النظام ده. وبعدين يجي يقول أنت عارف الصلاة من عملها؟ من عمل خطيبتك هي اللي عملها. يا سلام. أنت عارف البطاطس من اللي مقطعها وعملها كده؟ خطيبتك هي اللي عملها كده. أنت عارف الفراخ دي من اللي طبخها؟ خطيبتك. فيقول ما شاء الله، يعني إيه أدب وطبيخ ونظام وترتيب وجمال ونظافة، وحد عاوز حاجة أحسن كده؟ فدائما الأمور لا تختبر إلا بالمعايشة. يعني حتى لو فضلوا سنتين ثلاثة خاطبين بعض، ها هو هيتجمل لها وهي هتتجمل، فبالتالي مفيش حد يعرف التاني كويس إلا بعد البناء. أيام زمان كان الاثنين الناس الرجال يقعدوا جنب بعض كده، يا أبو محمد رأيك إيه؟ البيت بتاعتنا كبرت بقى عندها مثلا 16-17 سنة، وابنك عاوزين نتجوز البيت، يلا على بركة الله نتجوز الواد للبيت، لا هو شافه ولا هي شافته. وبالفعل يوم جايبين البيت ودينا بيت عريسة وهو يتجوزها وانتهت القصة على كده، وبيبقوا أسعد أزواج. يعني ما علمنا البيوت هددت ولا الطلاق صار يعني مخيما على بيوتات المسلمين كمثل ما يحدث هذه الأيام. يعني أجيال اللي قبل مننا واللي قبل مننا وآبائنا والناس الكبار دولت، مسألة الطلاق دي كانت معدودة. يعني لو كان واحد طلق مراته مثلا البلد كلها تعرف، مصيبة حصلت في البلد كلها. يعني المنصورة مثلا لو اتنين تلاتة طلقوا نسائهم، مصيبة حصلت في المنصورة، ده فلان في الشارع الفلاني طلق مراته، واخبالك وتمشي هي بقى ازاي؟ تمشي مكموشة زي الأرنب اللي وقف في جرد الماء، مكموشة مش قادر ترفع رأس. المسائل دلوقتي انتهت خالص، دلوقتي المسائل الطلاق دلوقتي بقت مسائل ايه؟ يعني بقى يعني يطلق يجوزوا النهارده وبعد اسبوع ايه يطلق. مساله عجيبه جدا، مساله عجيبه جدا. فمساله ان هو يقعدوا مع بعض عشان يتعرفوا على بعض، مساله فيها نظر وليس صحيحه لا شرعا ولا عرفا ولا طبعا.